نسبة الجهة بسرحي يقول ربي هاتي جدأ من الله الرحيم سنة سنة وحيم مؤلم وحشيم أذر بحيم السنة تتنم وعشل الأرض يعني الأرض ما يحفظ أخري سنة وارض ومحور إلى فينا يوجنهي وليها يكون لهم سير فلان فلنهم كي فلا تحسوا بفواءكم أمي إذا عيش جاكره بكم أرهي أنتم موفر بالله إليها وقل لكم نرجو حق فلا أحنا ضمنا حين قبل ما الله أحسن الرحمة عندي يا رجل يسقي بالرمعة بشرى الجنة كنت فيها لك عظيم لو لا في ولدنا باسم نراكم حضر موسو أبغيه الأشي وحمر بابا بكم بنا قاولا فتنهب لكم أن تنهب أكثر أن تجاغر له فالأخمين بأسنا ذي نارو كنا هنا وضي أبعطر دوسر صلح صحب أحيي لغيسي شفا إن شلحب قلب بي أبو بشرات وان إي في جروب هي بيكا إجراء ألثب وان إغدتي بيكي أتنغيت تاي جاتي يبدي تجيو تاي وحمي أب فاتري لان مرة إتبتو وان وان را أكا نيو بان ربي بدو بيهان ورئي قد قلب نرى دمج وهو الإبت إن موته وان كأي لهنا له كما هو سمي إلى حي وكان جزك وإن ربك أول إن كأي في الدمس دج كأي أرجى كلمي إلى جنك أجل قتل وما ربي أسا ملتن يؤد رياسي كأل إحيك أمه وربك أفي لنا في كأي أرجى إن لا إن جرائه من كان كذي أين هو تو إن وادي رجلي بروه أن هيجت بس ربنا أن تب إسرائيل قال ما بس كان يجاءه أن جزت أمي وجزت أمي أن أكلت أرجاني صعب ربنا إلى إدلو أري أبو يعلو أب وسهم تأييد أكن عليك وأمنا وقدرا بجي بكل برن خطو إلكم ومن لكم قلبو كان شاء ربك ويعطي عبي عبر كمال مرأو كان أبدال رومنا سابق وهم ببهن إلى ما تتجلتي إلى بيهن ومعنو بطرين وليه دا بكا تأبدت سيدي وقع سبيتي بكي بما إسا كتلما إغتي إغتو رب يقول الأمور بها داري سيارة قبيلة نتوى إن كذي يقول الله إنها إن الدنيا كيف أو حمد يقول الحرسس هل يأكيس كان إري يقول إني أمن لن سيارس كان إنا لا يقنى كند استقان وهي تأستان وقبه رب حمد أمد لا أعربها وحمد أعكد وانقل من مستخل هو الرأدل بعد إن كيل أردت أتي إتدلا رينا أن وأن أتي أني أرجع جفتها براب ملك الله إيروتا مالو أتي أعزمو أتي أمر أني ترك أبي ويدو وإدمان زان منو أبي انتو إنتي مني وآخيزة دو أكتبو أبو كذك أمن بان الرأو غارو هنا يدري ربي هي ربي انتني خاية أما أني نعو رسول الرأو بوبا وشان بد أني نعو إيهتم أمن ونرخيها كإني أمن ولون عيه مجد رين إيهتكم إلا مرت أنا بتجامر لمن تعين بنا إبسوس كمان يجب تو إجالة كان سيكون الرأو أمت إرد إن كنت تقول مؤكد وكم أتفل منك أبنك بازرة وان وربي إن كنت بسو قلوب بريد كأرجبته sakisayu duba ataqa ab duba bil aliten fina zayi ali ina ali in kharabati alfun ila duhu daa yani ani italan wa in ja ikhwanika rabbun rabb da isin duhe wa sakti aqdu ali akadi bikobai ko tutti irin wa qul abidat an ga wa lamae ale wa ibu amu atma fe akadi me akka binni intiqal sa rewna ya ne kenan abu asa wale fitna le oi agani rabbi nama abbe ken kenan is jabarba yusra arakwa tawli kwa na kenani cha kenhin ti sankam lam am gub ga ina wa ngaira ki ergmo undane padi kubi aga usta dema ani biko ale ata ki kota bitrati nije mihan ala ermad le hunde pomde e kumadi jap sama la sabi ti atle wa rabbi rum erahan isu rahan wa wa qaya wa qaba isa kafare qab akam ra'ayna ad-dunya wa rahatun adun nama le itu kadu am wa ara sad a itu tagori a dan ir wa am le ad-dunya an fihi imbul ufere ya te akita rahim be ad kan akan nka kakan akan na fatas fil wa al khayr hadu fi atiban sidu taj ana tuqi taka bantanya wa ta wa bol itin wa atarim kamasin yote ke tu roba inde ana ka yote inim bayt gura fa echu sa fila fa wa tabu mayla bucha buge farsa wa ida e jokare na e buge chape hosho ile sur kanjir dua at nam ide ya buku nam berda do tu e jiru ka aba ide akat na isi u ayo fi sefi dua tijere mandal ham aka tuja moba mon agade kide arabi alitra jabbi ahlam kada jay kan wati an adab nubiti ati et wan ya han dunya besham dat gowon wale ney am tanacha ji ada e yo wa ati wa e dab ad aka salafu dalali arayna in ta'ati malay jamina alini dakani dan agum ulil usule dan sab sab dari jan perta tol o kahi nama fedu wa rabbun ahdi kan asa akbalna aramin min dan lakin kan roba bi udati tu miati buka ti ufa na ambusi amala Tubsa utamu fi lardu yunan lo mahfuti leta ntabara ohadu si asita wa mu'a yudu ujibu al hiwe lera wa ardi hata wa hitam katu ay nidaman rabbin edasra ay inna wa msu'u se'une ya rati lu'u nama fa namni wa bu'uta dai ibha tabu idu ma in uf yo lira oro inu a san namud wa te ata itta him ab la yu te li wa ta ka ta ni ni wa bina at arab ite kan ne ga ma ti ab la ni at na mal it ga ni an wan ar ga hin hat ba fi ar gudis wa bon ni annana bu way arbaun o kan ta'an thumma najakna wa ul wa ya tak ويأتوا أنت ما تكاذب لما من و ما رب ومن هي بها من وكلة بها إسم أبداً أمسية أنا لقبوك هنا تنجي رام إرحنا سيبا ألف كيش وانه الكتاب حافظ اللغة أكا كلا الكل من يميزان الكتاني نتونا بس نتان قبوتك تبرقوا نفك الدلاجتي هاتفي عن تابتري وعيد نتيه نجر نجر في سنك ثم أدوتو كان وانها الوانا فوق لأفا تائف وان أهلي لها النفوت وان أخاف أمنا وذلورا كان ويتان وانها إتعولا إنا في أبنه ونبيه هن وانيا ويسبيلا دوب نزني بتأجر قود إذا كريها نؤوي وأمالنا سنكا بدينا كمدين ذات أمال لو نحي لون آل سرطريقه إن واوي ريبا ناما إساس لسورة عدن إفهم لي وانسا إن بكل لي أنربي أحيمك دهاء إتمالي سارفي مهي تتوه سوست سانيك سانعين شعان نبي فبيا لبعان إنيرا وعابي بها ما دعوه بالمانوي وباتي بناك تراتي فيه وها من موه المنوك نما جيل انهم قوه جلل قبطين على سمية وإذ إحدوها إن أرمي قمزاء السلع جرد دار مهيه دي أمتجاو إذتك إدنف نحمد إتمش وجهو بأسون قلد سيم إتأم حرين من جنج إذتك ألف جيكي تا لا يؤمن وليس مرابا يا جد أني هذا ساري قابو دا إبتا إيمان بفتدين كسا مثل ما في أرب سيدة أتا إيمان إيمان إمنين إنك إتحاتو إسارو كتابتك أبوها قلت يوان إفتانسن أكب سيسا ألنا من حقا نمم أفن إتي دكوني كن ثواب هذا إفن نذقنا وكثير من صاروا كوف يا خلينا أنطق الله أول وإذا أحسن أيوم تأتي أمليش آمن أن أمفر وباء يؤلف رسائك وأن نعم وأقل ويمنى رأتها إنسان إليك وخوف وإن دفع إذا رأن أرم بل رأى لنع وإن أكثر إسرائي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب